بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل التفسير، تفسير هذه السورة المباركة، سورة آل عمران. يقول الله جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآية بعد قوله جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وذكرنا قريبا أن هذه السورة قال مال ابن كثير ونقله عن محمد بن إسحاق وعن سعيد بن جبير وعن ابن عباس وعن غيرهم أن هذه الآية في اليهود والنصارى. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا من اليهود والنصارى ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ففي الدنيا تغلبون، والدائرة عليكم، والدائرة للمسلمين عليكم، وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. هذا إشارة لما أعده الله عز وجل من العذاب والنكال الذي فيها. ومما أورده المؤلف ابن كثير رحمه الله أنه لما أورد عن عاصم بن عمر بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا قبل أن يصيبكم الله كما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك من قولهم، أنزل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ولكن هذا الإسناد ضعيف، وإن كان سياق الآيات يشعر بشيء من ذلك، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأولى العموم يدخل فيه اليهود والنصارى، وكل كافر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم هذه المقولة: أنكم ستغلبون، والدائرة للإسلام وأهله وللنبي صلى الله عليه وسلم وحزبه، وأن من مات على الكفر سيحشر إلى جهنم ويعذب فيها وتكون مهادا ومأوى ومسكنا له. هذا قول حق، ولا شك أن الله أظهر نبيه وكانت الدائرة له على الكفرة كلهم من الوثنيين ومن اليهود والنصارى. وهذا حكم الله دائما وأبدا، متى ما تمسك المسلمون بدينهم حق التمسك وقاموا بدينهم كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الدائرة لهم على كل كافر وعلى كل عدو، ومن مات على كفره سيحشر إلى جهنم لا شك في ذلك وبئس المهاد. ولكن إنما يؤتى الناس من قبل أنفسهم. يقول الله جل وعلا: قد كان لكم آية، يعني علامة واضحة بينة، في فئتين، فئتين مثنى فئة يعني جماعتين، لكن يقال فئة لأن كل واحد تختلف عن الأخرى، هذه مسلمة وهذه كافرة. في فئتين التقتا، صار بينهم التقاء وقتال وحرب. فئة تقاتل في سبيل الله، يريدون إعلاء كلمة الله والذب عن دينه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفئة تقاتل وأخرى كافرة. الفئة الأخرى كافرة لا تؤمن بالله. وقال بعض المفسرين إن هذا مثل ضربه الله، وأكثر وابن كثير وجمع من المفسرين على أن هذا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم نصره الله على كفار قريش. ثم قال يرونهم مثليهم رأي العين. كل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فئة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وفئة الكفار، كل منهم يرى الآخر مثليه، يعني ضعفه مرتين، وكل ذلك لأجل نصر الإسلام والمسلمين. فالمؤمنون يرون أن كفار قريش مثليهم ضعفهم مرتين، لأن المؤمنين كان عددهم 310، فيرون أن كفار قريش بحدود 600، مع أن حقيقة كفار قريش أنهم كانوا 1000. ففي تقليلهم في أعين المؤمنين نصرة للمؤمنين وتثبيت وطمأنة لهم. وبالنسبة للكفار يرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثليهم ضعفين، يرونهم مثليهم، يرون أن عددهم كبير، يرى النبي وأصحابه عددهم كبير، وهذا مما أنزل الله عز وجل به الرعب في قلوبهم، والله على كل شيء قدير. ومعركة بدر نزلت الملائكة مددا للنبي صلى الله عليه وسلم وقاتلت معه، حتى قال بعض أهل العلم إنه لم تقاتل الملائكة في معركة إلا في معركة بدر، لكن نزلوا في أحد ونزلوا في حنين تأييدا، لكن القتال ما كان منهم إلا في غزوة بدر. فالحاصل أن الله عز وجل لحكمة بالغة جعل كل واحد من الفريقين يرى الآخر ضعفيه، عدده مرتين. فالكفار كان عددهم أكثر، فكانوا يرون المؤمنين أنهم أكثر بكثير من عددهم الحقيقي، مما جعل الهيبة والخوف في قلوبهم والفزع. والمؤمنين يرون أن الكفار عددهم قليل، أقل من العدد الحقيقي، هذا أدعى للإقدام. وقيل غير ذلك، وقال بعض المفسرين غير هذا، بعضهم قال مثليهم. ليس المراد بالمثلين هنا النظر إلى العدد الأساسي، لكن المؤمنون عددهم 310، فرأوا الكفار مثليهم، يعني غير العدد 300، يعني رأوهم 900، مثليهم 600. ولكن هذا القول ما يستقيم على القول الآخر، وإن كان هناك آثار تدل على أن كل منهم عرف عدد الآخرين، لكن لعلهم هذا علموه، لكن لما جاءت الحرب تراءى الأمر بخلاف ذلك، والله على كل شيء قدير. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، يعني رأي العين يرون بأعينهم، يظهر هذا ليس تخيلا ولا تخمينا، والله يؤيد بنصره من يشاء جل وعلا، فيؤيد ويقوي بنصره من يشاء من عباده. واقتضت حكمته أنه ينصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا، إن تنصروا الله ينصركم، فالله جل وعلا ينصر رسله والمؤمنين على أعدائهم، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، في ذلك فيما حصل من تأييد الله عز وجل المؤمنين ونصرة المؤمنين وجعل كل واحد منهم يرى الآخر ضعفيه، هذا فيه عبرة، عظة يعتبر بها أولو الأبصار، أصحاب العقول. والأبصار تطلق على الأبصار الحسية، والمراد به النظر الرؤية العادية، ويطلق به أيضا بصيرة القلب، وكل الأمرين مطلوبان هنا، وكلاهما مقصودان لمن يبصر ويرى ولمن عنده بصيرة وعقل وتدبر. فمقتضى هذا أن المؤمن يكون من حزب الإيمان الذين ينصرهم الله جل وعلا، ويعتبر ويتعظ بما سمع ورأى. ثم قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين، تزين هو تحسين الشيء وجعله زينا في العين ترغب فيه النفس. زين للناس، هذا لكل الناس مسلمهم وكافرهم، يكاد يكون جبلة في الناس، لكن المؤمنين يردعه إيمانه ويحمله على ما ينفعه ويحمله إيمانه على اتباع الشرع. زين للناس حب الشهوات. ثم ضرب مثالا لذلك: زين لهم حب الشهوات ما تشتهيه الأنفس. والشهوات في الغالب، أو الشهوات المراد به ثوران النفس وميلها إلى الشيء المشتهى، والغالب أن الشهوات أن النفس إنما الغالب أن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله عز وجل، وأنها تشتهي ما لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ثم بدأ بأكثر ما تحبه النفوس، ما يحبه الناس، قال: من النساء، من بيانية، لبيان ما هي هذه الأصناف التي حببت للناس. وبدأ بالنساء لأن فتنة النساء أعظم من كل فتنة، ومحبة النساء بالنسبة للرجال مقدمة على غيرها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إلا إذا كان قصد الإنسان الإعفاف بالنكاح الشرعي فهذا أمر مطلوب. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء. وجاء عن عائشة بسند حسن عند النسائي أنها قالت: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. فالحاصل أنه بدأ بها لأن هذا أمر يكاد يكون فطرة، ميل الرجال إلى النساء وحب الرجال للنساء، لكن إذا كان ذلك عن طريق النكاح الشرعي فإن هذا خير عظيم ويجر عليه الإنسان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولكن مع ذلك على الإنسان ينتبه، فإنه في هذا الباب، باب النساء، الشهوة عنده غالبة، ولابد ينظر إلى نفسه ويحتاط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، ويحذر من الفتنة إلا إن كانت محرما زوجة أو غيرها، هذا لا بأس به. أما امرأة أجنبية ينتبه لنفسه ولا يثق بإيمانه أو بعفافه، فإن الشيطان ثالثهما، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. والحافظ الله قال: من النساء والبنين، البنين هم الأبناء. وزين للرجل الأبناء الكل له أبناء، لكن إن استخدمهم في الفخر والخيلة هذا أمر محرم، لكن لا شك أن كل إنسان أن من زينة الحياة أن يرزق الله عز وجل بنين وهم صغار تأنس بهم وتقبلهم وتستمتع بطفولتهم، وإذا كبروا يخدمونك ويحسنون إليك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بعد الموت أيضا، الدعاء والصدقة، فهم زينة الحياة. ولكن لا يعني هذا أن يفخر بهم الإنسان على غيره. والقناطير المقنطرة، القناطير جمع قنطار، والقنطار فيه أقوال عدة، مرة معنا الكلام عليه أكثر من مرة في سورة البقرة، لكن نذكر بشيء مما قيل. فقال بعض أهل العلم أن القنطار ألف دينار، وقال بعضهم ألف ومائة دينار، وقيل 12,000 دينار، وقيل 40,000، وقيل 60,000، وقيل 70,000، وقيل 80,000، وقيل غير ذلك. والصواب أن القنطار هو المال الكثير غير محدد بعدد، فالقنطار هو المال الكثير، فحبب للنفوس المال الكثير، جمع المال. والمقنطرة يعني المضاعفة، مال كثير ومضاعف مرة بعد مرة، مقنطرة يعني مضاعفة. فالحاصل أنه يحب الدنيا، تحبون المال حبا جما، لا شك في هذا، هذا ما جعله الله عز وجل. لكن المؤمن هذه المحبة لهذه الأمور كلها لا يخرج بها عن حدود الشرع، ويزن نفسه بميزان الشرع، ويمنع نفسه من استعمالها فيما حرم الله عز وجل. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وهي من أنفس الأموال وعليها، ولهذه يسميها العلماء النقدان في كل وقت وأوان. والخيل المسومة أيضا حبب للناس الخيل المسومة، خيل المسومة المعلمة بعلامة بعلمة يعرفها صاحبها، وقيل المسومة بمعنى السائمة التي ترعى المرعى وتأكل، وقيل المسومة هي الخيل الحسان، وقيل المعدة للجهاد، وقيل غير ذلك. والخيل المراد أن الخيل كلها محببة، لكن المسومة منها المعلمة بعلامات لحبه لها، جعل عليها علامة تفرقها عن غيرها، أو تميزت بعلامة تتميز على بقية الخيل بها، هذه يزداد حبها. أو يكون المسومة التي تسوم وترعى النبات لعناية صاحبها بها. والأنعام، والأنعام هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ذلك محببة للنفوس. والحرث هو الزروع، المراد به الزرع، حرث الأرض، كل هذه الأمور محببة للنفوس، مزينة في نفوس الناس. ثم قال عن هذه الأمور: ذلك متاع الحياة الدنيا، كل هذا الذي زين لكم وتحبونه حبا جما وتحرصون عليه متاع الحياة الدنيا فقط، هو يستمتع به في الحياة الدنيا الصالح والطالح، لأنه بمجرد أن يموت المال ما هو له، المال ليس له، للورثة، ما يأخذ معه إلى قبره شيء، ولو أخذ لا ينفعه. وهذا خبر يقتضي للعبد، يقتضي من العبد أن لا يغتر بهذا المال وجمعه، يأخذ منه قدر الحاجة، ويحذر من المكاثرة، لأنه ما هو إلا متاع الحياة الدنيا، خذ ما يكفيك في هذه الدنيا، وإذا من الله عليك وأكثر عليك قدم للآخرة، تصدق، قدم لآخرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة، هذا مالك الحقيقي، شيء أكلته في الدنيا، استمتعت فيه، اشتريت فيه سيارة، اشتريت به واستخدمته، هذا مالك، صحيح استفدت، هذا مال لك، أو أكلته به واستمتعت به، أو أنك اشتريت ملابس وأبليتها، هذا صحيح، هذا مالك. وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة، ما هو مالك، مال الورثة يقسم عليهم، وأنت ليس عليك إلا المحاسبة، عليك غرمه ولهم غنمه. قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جل وعلا، حسن المآب والمرجع والمآل. وهذا حث للنفوس على أن تحرص على السعي للمآب الحسن عند رب العالمين والعمل الصالح، وهذا فيه إشعار أن هذه الأشياء المذكورة أنها مما يلهي ويشغل عن الآخرة، فلا ينبغي الإنسان أن يجعل هذه الأمور كل هي شأنه في هذه الحياة، ولكن يستخدمها بما يعينه على الآخرة، ولكن يسعى إلى العمل الذي يوصله بإذن الله ورحمته إلى المآب الحسن عند الله جل وعلا، وهي جنة الخلد. ثم قال جل وعلا: قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، أنبئكم بخير من هذه الدنيا وهذه القناطير المقنطرة، لكن لمن؟ للذين اتقوا، لابد من التقوى، لأنه لو عاش أفقر الناس وتعفف عن الدنيا ولم يأخذ شيئا مما ذكر هنا لكنه كافر لا ينفعه ذلك، لابد أن يكون من المتقين. للذين اتقوا، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، تقيك تردعك. للذين اتقوا عند ربهم، قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات وليست جنة واحدة، وإن كان الجنة اسم جنس، لكن من دخل له بداخلها جنات وجنان كثيرة، وتجري من تحتها الأنهار، وهذا غاية النعيم والسرور، وهي أنهار من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، أنهار مضطردة تجري، نسأل الله الكريم من فضله، خالدين فيها. وجاء في آية أخرى ما يدل على الأبدية، خالدين فيها أبدا، يعني لا يدخلون الجنة ثم يخرجون منها، من دخلها لا يخرج منها، خالدين فيها أبد الآباد، لا ينقطع هذا النعيم، بل هم دائما في زيادة في نعيمهم. وأزواج مطهرة، لهم في الجنة أزواج مطهرة، لسنا كنساء الدنيا، مطهرات من الحيض والنفاس والمخاط والنقص الذي في نساء الدنيا، فهم مطهرات من كل نقص وعيب، ورضوان من الله. فوق ذلك يحل الله عليهم رضوانه فيرضى عنهم، لأنه لا يدخل الجنة أحد إلا ممن رضي الله عنه، وأهم ذلك أن يكون من الموحدين، ممن اصطفاهم الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لابد يكون من المصطفين، يعني من أهل التوحيد الذين يفردون الله بالعبادة ويجتنبون الشرك ويقيمون الصلاة، ولو حصل عندهم ما حصل يكون ظالم لنفسه، لكن ما نهاية ومآل من مات على التوحيد وعدم الشرك والمحافظة على الصلوات الخمس فإنما مصيره إلى الجنة، وهذا فضل الله عز وجل يمن به على من يشاء من عباده. قال: ورضوان من الله والله بصير بالعباد، يعطي كل ما يستحقه، يعطي كلا ما يستحقه، فيدخل بعض عباده الجنة ويرضى عنهم، ويدخل بعض عباده النار، وهو بصير بهم وبأعمالهم وبما يستحقون من الدرجات، وذلك بما كانوا يعملون. وقل اعملوا، لا بد من العمل، وإن كان العمل وحده لا يكفي دخول الجنة، لكن الرحمن الرحيم جعل العمل على ما فيه من نقص سبب لدخول الجنة. ثم قال جل وعلا: الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين، هذا نعت للذين اتقوا في الآية السابقة، هذا بدل من المتقين. فإن المتقين يقولون ربنا إننا آمنا، يتوسلون إلى الله عز وجل بالإيمان، ربنا إننا آمنا بما يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة وغيرها مما أوجب الله عز وجل الإيمان به، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل إلى الله عز وجل بالإيمان، ويرجون أن يكون سببا لمغفرة الذنوب. ولا شك أن الإيمان والإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإيمان، أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يسأل الله يغفر لهم ذنوبهم. هذا دليل أن سؤال العبد ربه يغفر ذنوبه وكثرة الاستغفار أنها من علامات السعادة وعلامة الخير. مهما كنت صالحا تقيا لا بد أن تستغفر الله ليلا ونهارا، وأكثر من الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، كما قال ابن عباس. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين، نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، نعم، وتوبوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وقال: توبوا إلى الله واستغفروه، شو الآية؟ واستغفروا، نعم، آيات كثيرة، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النصوص في هذا كثيرة جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كم جاء عنه من النصوص، كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. ها، الزم الاستغفار يا أخي، حرك لسانك بالاستغفار، وهو الله خير عظيم. والموفق من وفقه الله يا أخي، الموفق من وفقه الله. وقنا عذاب النار، نعم، هذا دليل أن المؤمن يسأل الله يقيه النار، وأنه يخاف من النار، ويسأل الله عز وجل أن ينجيه من النار ويدخله الجنة. وهذا رد على من يقول أنه يعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته لكن فناء في ذاته، هذا قول باطل. المؤمنون يخافون من النار، يسأل الله ينجيهم منها ويسأل الله الجنة، يرجون الله عز وجل يدخلهم الجنة. ثم قال جل وعلا: الصابرين، أيضا ذكر جملة من صفاتهم. الصابرين، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ما بد من الصبر على هذه العبادة، فهم متميزون بالصبر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني بعد الإيمان بالله عز وجل. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. صبر لا بد منه في هذه الحياة، فلزم الصبر هو حبس النفس على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يصيبك من الأقدار والمصائب. الصابرين والصادقين، صدق من جات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكونوا مع الصادقين، يعني من جملة الصادقين. وفي هذه الثلة الذين صدقوا، وهو بنفس الوقت يحذر من الكذب. والقانتين، والقانت هو المطيع لله مع الخشوع والخضوع له ولزوم الطاعة، ما هو ينشط يوم يومين أسبوع إلى جاء رمضان وبعدين يرجع. كن قانتا مستمرا على الخشوع والخضوع لله ولزوم طاعته. والقانتين والمنفقين الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية يبتغون بذلك وجه الله جل وعلا، ينفقون في وجوه الخير. والمستغفرين بالأسحار يعني ممن يستيقظ آخر الليل وقت السحر، وقت السحر كما قال بعض أهل العلم أنه تقريبا سدس الليل الأخير، نهايته بأذان الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب. وبعضهم قال السحر يطلق على ثلث الليل الآخر كله، فهم في هذا الوقت ليسوا من النائمين بل من المستيقظين الذين يستغفرون الله عز وجل، لأن آخر الليل شأنه عظيم. ينزل الله عز وجل ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ والعبرة يا أخوان بالعمل، أما العلم إذا لم يكن معه عمل قد يكون وبال على صاحبه. ينبغي لنا أن كل واحد منا يوطن نفسه ويقوم شيء من الليل، ولو نصف ساعة قبل الفجر، ولو ثلث ساعة، ولو ربع ساعة. هذا الوقت العظيم وقت نزول رب العالمين الرحمن الرحيم، كن من المستيقظين الذين يسألون الله ويدعونه. لا تفوت على نفسك الخير. نحن لو نعلم أن في مكان يوزع فلوس أو يوزع أموال، يقول يجي المكان الفلاني أعطيه اللي هو يبيه، فزاحمنا لو كان آخر الليل وجدت الناس كلهم رابطين. طيب هذا الذي يحثك رب العالمين الجواد الكريم والذي أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والعمل يا أخوان، طب الإنسان لا يكمل من بداية أمره في العمل، لكن كل ما سمع شيء من النصوص عمل، فاليوم يزداد علما وغدا يزداد علما حتى يتكاثر الخير ويكثر ويصبح من يعني المجتهدين المطبقين للسنة. لكن المشكلة الإنسان إذا كان يسمع ولا يعمل، ما يثبت العمل، ما يثبت العلم إلا بالعمل، كما قال بعض السلف، قال: إن العلم يهتف بالعمل، فإن جاء وإلا ذهب جميعا. يهتف به، إن جاءه ثبت العلم والعمل، وإلا ذهب العلم مع أثر العمل. ثم قال: نحن سنسير سيرا لأن الوقت داهمنا. ثم قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله جل وعلا، ومعنى شهد قيل بين وأعلم، وقيل قضى، وقال مجاهد حكم، وقيل أعلم وأخبر، قال ابن القيم: وكل هذه الأقوال حق. الله جل وعلا حكم وقضى وأعلم وبين أنه لا إله إلا هو، شهد نفسه بالوحدانية، أنه لا معبود حق إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره. والملائكة يشهدون بذلك، واستشهد بالملائكة لشرفهم وعلو مقامهم. وأولي العلم استشهد بالعلماء من بني آدم، وهذا فيه رفعة لشأنهم وبيان علو مكانة العلم وأهل العلم، فإن الله ما استشهد بأحد من خلقه إلا بأولي العلم، فكن منهم. وأولي العلم قائما بالقسط، قائما بالعدل، قائم بالقسط بين خلقه، قائم بالعدل في كل شأنه جل وعلا، لأنه حكم عدل لا يجور ولا يظلم. قائما بالقسط لا إله إلا هو، أكد مرة أخرى وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون غيره. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي له عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع وجميع أنواع العزة، وهو الذي لا يضام جل وعلا، وهو مع ذلك الحكيم في أفعاله وأقداره ويضع كل شيء موضعه. ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام. هذا بيان من الله أن الدين الذي أن الدين عنده أن الدين المعتبر عنده هو الإسلام، الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فيجب أن ندين لله بهذا الدين، وما من نبي إلا بعثه الله عز وجل بالتوحيد نبينا فمن قبله. كل الأنبياء بعثهم الله عز وجل بالدعوة إلى عبادته وإفراده بالعبادة والتحذير من الشرك. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه مصيبة، يعني قبل أن يأتيهم الكتاب الذي فيه العلم والبيان ما اختلفوا، فلما جاءهم الكتاب وكان مقتضى ذلك أن يعملوا بما في الكتاب ويجتمعوا ولا يختلفوا، فاختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وعرفوا الحق من الباطل وعرفوا الصواب من الخطأ، اختلفوا بعد ذلك. لماذا؟ بغيا بينهم، بسبب البغي والعداوات وظلم بعضهم لبعض، يبغي بعضهم على بعض. وهذا حتى في المسلمين، كما قال الله جل وعلا في كتابه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. هل واجب أن العلم والحق يا أخوان يجمع ما يفرق؟ لكن هذا دليل أن هناك خلل في المنهج، وهو البغي والظلم، يبغي بعضهم على بعض، ومن هنا يحصل الاختلاف، يبغي هذا على هذا ويبغي هذا على هذا ولا يتقي الله هذا ولا هذا، فينتج عن ذلك الاختلاف والتنافر والشر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنة من كان قبلكم. فما دام هذا حصل عندهم لا بد أن يحصل عندنا، لكن كل إنسان مسؤول عن نفسه وليس مسؤول عن الجماعة كلها، مسؤول عن نفسه قبل كل شيء، لأنك إذا أصلحت نفسك وأصلح زيدا نفسه وعمرا نفسه المجتمع من هؤلاء اللبينات هؤلاء الأفراد، فإذا صلحوا صلح المجتمع صلحت الأمة. تجد النصوص الشرع من الكتاب والسنة دائما تخاطب الإنسان ليصلح نفسه، تخاطبه ليقوم بإصلاح نفسه، ولو أصلح نفسه صلحت الدنيا، لو كل أصلح نفسه. ولا شك أنه مأمور بدعوة الناس الخير وأمرهم وحثهم على الصلاح، لكن قبل كل شيء لابد الإنسان يصلح نفسه. فيقول الله جل وعلا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، طبعا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ثم قال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله ودلائله والعلامات التي نصبها للحق ومعرفة الحق التي تدعو إلى الإيمان وتوجبه، فمن يكفر فإن الله سريع الحساب، حسابه سريع إذا حاسب جل وعلا، فيوقف العباد كلهم ويحاسبهم ويجازيهم. وقيل سريع باعتبار أنه كل ما هو آت فهو قريب، فهو قادم ولا شك الحساب والمجازات، وإذا حسب الله عز وجل حسابه سريع ويوفي كل عامل عمله جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك، المحاجة هي المجادلة، كل يدلي بحجته يريد أن يفوز على الآخر، والمجادلة المحاجة لا تنبغي إلا إذا كانت لإقامة الحق، والهدف منها إقامة الحج الحق، أما إذا كان الهدف منها الانتصار للنفس أو إيقاع العداوات لا، ما ينفع الكلام هذا، لا بد أن يكون قصد الإنسان في المحاجة ابتغاء وجه الله، وتكون بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: فإن حاجوك، أي أهل الكتاب في ربك في دينك فيما جئت به، فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت أي أخلصت وجهي أي عملي لله، لأن العمل هو وجه الإنسان، وجهك في الدنيا هو عملك، والناس يحكمون عليك بما ظهر منك. والمراد أخلصت عملي لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يرد به على كل من يجادل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل العمل إلا بهذين، فقل أسلمت وجهي لله، وهذا دليل الإخلاص، ومن اتبعني يعني وأتباعي كذلك يسلمون وجههم لله، التوحيد، يهردون الله، يخلصون لله، يعبدون الله وحده لا شريك له، يوحدونه ولا يشركون به شيئا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميين المراد بهم العرب أو مشرك العرب، الأميين جمع أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب على هيئته يوم ولدته أمه. فالله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، الإسلام هو الاستسلام لله، أسلمت وجهي لله، الاستسلام لله بالتوحيد وإخلاص العبادة له وعدم الشرك، هذا هو الذي ينفع. أأسلمتم أي أفردتم الله عز وجل بالتوحيد، أخلصتم له العبادة، فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن فعلوا ذلك أفردوا الله بالعبادة وأخلصوا له، أفردوا الله بالتوحيد أخلصوا له العبادة فقد اهتدوا، هداية التوفيق، هداية التوفيق وهو الإيمان. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إن تولوا عن الإيمان ولم يؤمنوا فإنما عليك البلاغ، ما عليك إلا الإنذار، والله بصير بهم وبغيرهم. يقول الله جل وعلا فإن أسلموا أي أهل الكتاب والأميين وهم مشرك العرب وأخلصوا أفردوا الله بالتوحيد وأخلصوا له العبادة فقد اهتدوا هداية التوفيق ووفقوا، وإن تولوا أعرضوا عن الحق ولم يؤمنوا ولم يسلموا لله فإنما عليك البلاغ، ما عليك إلا البلاغ والبيان، أنت نذير تبلغهم أمر الله عز وجل وتأمرهم وتنهاهم، والله بصير بالعباد، علم بمن يقبل ما أرسلت به ومن يرده، علم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحق سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل يعني على أن العبد الإنسان ما عليه يا أخوان إلا الدعوة، أما هداية الخلق إلى رب الخلق سبحانه وتعالى، فالإنسان عليه أن يدعو، وهذا والله من رحمة الله أن الله ما كلفنا هداية الخلق، فإذا دعوت وجب أجرك على الله، وهداية الخلق هداية التوفيق إلى الله، عليك هداية الإرشاد البيان الدعوة وهداية التوفيق إلى رب العباد جل وعلا. ثم قال جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكفرون بآيات الله يغطون ويجحدون الآيات جمعائها والعلامات والدلائل الواضحة التي تدل على وجوب الإيمان واتباع الحق وإفراد الله بالعبادة، ويضيفون إلى ذلك يقتلون النبيين، وهذا اليهود، فقد قتلوا يحيى، ويقول مفسرون أهل العلم قتلوا زكريا، قتلوا بعض أنبياء الله، وهذا من خبثهم وقبحهم، يعني لم يكتفوا بعدم الإيمان بهم بل تجاوزوا ذلك إلى قتلهم، وهذا على شدة كفرهم وخبثهم. ولهذا ذكر الله ذلك من صفاتهم التي توجب لهم النار والخلود فيها، قال ويقتل النبيين بغير حق، وقوله بغير حق صفة كاشفة وليست مقيدة، وإنما كاشفة تكشف عن حقيقة كل قتل للأنبياء، فكل قتل الأنبياء فهو بغير حق، بل بظلم وجور وباطل. وليس معنى ذلك أن هذه صفة مقيدة، يعني لو كانوا قتلوا الأنبياء بحق يجوز ذلك ما يعذبون، لا، ما يجوز قتل الأنبياء. وقتل الأنبياء أيا كان فهو بغير حق، ويقتلون نعم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. أيضا من صفات هؤلاء الكفار أنهم يقتلون كل من يأمر بالقسط والعدل، وهو التوحيد أعظم القسط وأعدم العدل. يأمرون الناس بالتوحيد، ينهونهم عن الشرك، يأمرونهم بالشرع، يأمرونهم بما أمر الله به، حذرونهم عما حذرهم الله منه. وأجل وأعظم من يأمر بالقسط الأنبياء. ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه لشدة تأثيره. والغالب أن البشارة في الخير، أن الإشارة بالخير، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، لكن قد تأتي البشارة بالشر كما هنا، فبشرهم بعذاب أليم، يعني بشرهم بخبر تتغير بشرة وجوههم أو أبشار وجوههم لشدته عليهم، بعذاب أليم، فعيل بمعنى مفعل، مؤلم، بعذاب مؤلم شديد الألم لمن وقع فيه ولا يطيقه أحد، والله المستعان، ونعوذ بالله من النار. ثم قال: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن المتحدث عنهم قريب عهدهم والكلام معهم، لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر، قد بلغوا مكانة بعيدة في الشر والفساد، فأشار إليهم باسم الإشارة الدال على البعيد. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أي زالت، بطلت، ولم ينتفعوا منها بشيء، لأن أعمالهم هذه تحبط وتزيل وتفسد أعمالهم. أولها الكفر، من الذين يكفرون بآيات الله والصفات الأخرى. فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا حبطت لا ينتفعون بها، وفي الآخرة لا يجازون عليها ما عملوه من عمل صالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بخلاف المؤمن. وما لهم من ناصرين، ويكفي هذا خذلان، أنهم خسروا الدنيا والآخرة وحبط أعمالهم دنيا وأخرى. وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر ينصرهم يوم القيامة، يقوم بنصرتهم والدفاع عنهم وتوليهم، لأنهم أعداء الله. وكل هذا من الوعيد والتخويف والتحذير الذي تتقطع له القلوب المؤمنة، فهي أعمال كفرية، ومآل أصحابها إلى النار والذل والهوان. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا نصيبا، هذا الاستفهام استفهام تعجبي، يعني يعجب الله رسوله، ولكل من تصح منه الرؤية من حال هؤلاء. والرؤية قد تكون علمية وقد تكون بصرية، لكن كثير من المفسرين يقول إذا عديت الرؤية بإلى فهي العلمية، فهي البصرية، فهي البصرية، بإلى هي البصرية. وهذا والله أعلم في أولئك القوم الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراهم، ولمن لم يراهم تكون الرؤيا علمية، يعني ألم تعلم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، أعطوا نصيبا أي حظا، حظا من الكتاب، أعطاهم الله حظ، عرفوا شيء من الشرع، من التوراة والإنجيل، عرفوا الحق وعرفوا الباطل، عندهم علم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون إلى كتاب الله إذا نزلت نازلة أو قضية أو أمر يقال لهم تعالوا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بيننا بكتابي بالكتاب بالقرآن. طيب هم أهل الكتاب ويعرفون أن النبي حق، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن القرآن حق، وعندهم علم بما وجدوه في كتبهم، ومع ذلك ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يستدبروا عن كتاب الله وعن التحاكم إليه وهم معرضون. أي والحال أنهم معرضون، وهي جملة حالية مؤكدة لمعنى التولي، يتولون معرضين عن الحق، يتولون لأنهم معرضين عن الحق. وما أخبر الله به عنهم هو موعظة لنا، لا يجوز لنا أن نتولى عن الحق، ولا يجوز لنا أن نعرض عنه، ويجب علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وأن نرضى بحكمه جل وعلا. ثم قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ذلك هذا الذي صدر منهم، لأنهم يفترون الكذب ويحرفون ويبدلون، وهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قد مر معنا في سورة البقرة كلام على ذلك، وأنهم قالوا أن ندخل النار 7 أيام، لأن عمر الدنيا 7000 أو فعن كل سنة كل 1000 يوم، وقالوا لا 40 يوما فقط ندخل النار ثم نخرج منها. وجاء في بعض الآثار أنهم يقولون ندخل النار ثم نخرج منها ويخلفنا فيها أقوام، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تخلفوننا أنتم فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم بل خالدين فيها أنتم. هذه دعاوى يا أخوان، ولا تنفع الدعاوى، ينتبه الإنسان لا يتكلم على أمر الآخرة بهواه واجتهاداته، لا يصدر في أمر الآخرة ولا في غيرها، لكن أمر الآخرة خاصة إلا عن النص الصحيح الصريح، ولا يغر نفسه، يكذب على نفسه ولا يضر إلا نفسه. قال لن تمسنا، يعني لن تصيبنا النار إلا أيام معدودات، قيل 47 وقيل غير ذلك. قال الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هم يفترون، هذا يكذبون افتراء كذب صريح، فكذبوا ثم اغتروا بما قالوا وصدقونا، نسأل الله العافية والسلام. ولا لأحد ضمان عند الله عز وجل يوم القيامة إلا من جاء يحتج بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا له ضمان ونجاح عند الله عز وجل. وأما هؤلاء الذي يكذب ويفتري ثم بعد ذلك يغتر به ما يضر إلا نفسه، وهذا من خذلان الله عز وجل لهم. قال جل وعلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، هذا رد عليهم وإبطال لما غرهم من الأكاذيب. كيف حالهم إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، ليوم القيامة جمعناهم وحشرناهم وجئنا بهم ليوم القيامة، يوم لا ريب فيه لا شك فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وفيت استوفت كل نفس، أو وفى الله كل نفس عملها وجزاءها وما كسبته من عمل وهم لا يظلمون، لا يزاد عليهم شيء من السيئات ولا يظلمون. ما ينفعهم هذا الكلام أنهم لن يبقوا فيها إلا 40 يوما أو أيام معدودات، ما ينفعهم، بل يبقون فيها أبد الآباد، المشركون خالدون فيها أبدا، كما قال الله عز وجل ذلك في غير ما آية. ثم قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم، اللهم أصلها الله، أصلها يا الله، وعذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم فقال اللهم، ومعناها يا الله. اللهم مالك الملك، الملك كله بيد الله جل وعلا، ولله ملك السماوات والأرض. ثم جاء في الآية بيان، فهو مالك الملك ويؤتي الملك من يشاء، فهو المالك له، المتصرف فيه، ويؤتيه من يشاء من عباده، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء يجعله في عزة ورفعة، ويذل ويهين من يشاء. فيجب أن يطلب، أن تطلب العزة منه جل وعلا، وأن يطلب الغنى منه والملك منه، وأن يحذر من معصيته، ويتجنب العبد أسباب الخزي والذلة. فالأمر كله لله جل وعلا، الأمر كله له، وراجعني إليه. هذا في إرشادي لأنه يجب على المسلم أن يدعو الله وينزل حاجته بالله ولا ينزلها بأحد، كما جاء في الحديث. ثم قال بيدك الخير، الخير كله بيده جل وعلا، فيجب أن يطلب منه. وأنت على كل، إنك على كل شيء قدير. يقول الطبري بيدك الخير، أي كل ذلك بيدك، يقصد ما سبق من الملك ونزعه وإعزاز من يعزه وإذلاله. قال أي كل ذلك بيدك وإليك، لا يقدر على ذلك أحد، لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين. إيه نعم، فالخير كله بيديه، فيجب أن يسأل الخير من الله لأنه على كل شيء قدير، ولا نقول كما يقول بعض المفسرين لأنه على كل مقدور قدير، لأن هذا رأي فاسد، بل الله على كل شيء قدير، المقدور وغير المقدور، ولا يعجزه شيء، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولن يردوا، مستحيل، لكن الله يعلم أنهم لو ردوا، لو حصل هذا الشيء المستحيل لعلم أنهم يعودون إلى كفرهم. ثم قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول ابن كثير رحمه الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. سبحان الله، الوقت اليوم والليلة 24 ساعة، ما تزيد دقيقة ولا تنقص، لكن الليل أحيانا يكون أطول والنهار أقصر، وأحيانا العكس. من الذي يولج الليل في النهار ويأخذ من الليل ويدخله في النهار فيزيد النهار وينقص الليل، أو العكس؟ هو الله سبحانه وتعالى، من غير أن يحس الناس أو يشعرون بذلك، وهو على كل شيء قدير. فهذه آية وعلامة على قدرته جل وعلا، وأن من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه هو القدير على كل شيء، وهو الذي لا يعجزه شيء. وهذا خطاب حتى للكفار، حتى الذين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، هذا شيء علامات واضحة ظاهرة. ولهذا يقولون علماء الحساب والفلك أنه لا يكاد يستوي الليل والنهار في السنة، يمكن إلا يوم أو يومين فقط، بقية السنة ما يستوي الليل والنهار، يزيد هذا وينقص هذا. وهذا أهل الصلاة والحمد يعرفونه، اللي يحافظ على الصلاة يعرف زيادة الوقت ونقصانه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. مر معنا عبارات كثيرة في سورة البقرة، وأشار ابن كثير إلى شيء منها. قال تخرج الزرع من الحبة والحبة من الزرع، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. كان لخص أقوال السلف، بعضهم قال تخرج الحية من الميت، تخرج الدجاجة من بيضة، وتخرج الميت من الحي، كذلك الكافر والمؤمن. وهذا دليل على قدرته جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. ومن كان كذلك يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يخص بالعبادة، وأن يتخذ إلها ولا يدعى أحد معه. وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء من عبادك بغير حساب، من غير عد. ولو إنسان يحصي رزقه اللي الله أعطاه، والله ما يستطيع يحصي رزقه منذ أن ولده الله عز وجل، فعطاؤه جل وعلا عظيم. ولهذا يجب أن نلجأ إليه وأن نسأله، فهو يعطي بغير حساب ولا يخاف فقرا. ولهذا قال في جاء في الحديث: أرأيتم ما، يعني معنى الحديث أرأيتم ما أنفق، أرأيتم ما يعني ما حصل من الدنيا من ما أرأيتم ما يعني أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق الله، يعني ما أعطي منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ما نقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخلته في البحر. مخيط ايش ينقص؟ إبرة، ما ينقص شيء، لأنه الغني جل وعلا. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ويشكر لكم حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.